القاهرة تقدم نساء شهيرات نساء شهيرات برنامج يخرجه شوقي عمران. المكان الهند، الزمان القرن السابع عشر، والحكاية حكاية حب، العاشق سلطان اسمه شاه جهان، والمعشوقة سلطانة اسمها ممتاز محل، وشهرتها تاج محل أو سيدة التاج. لنبدأ القصة من أولها. ها هو شاه جهان لا زال أميرا بعد، ها هو يدخل على والده السلطان ملهوفا. أبي أبي مولاي السلطان. ماذا تريد يا أمير؟ لقد وجدتها يا أبتي، وجدتها. من هي؟ الصورة التي في خيالي، الحلم الذي أحلم به. وماذا تريد؟ أريد أن أتزوجها يا مولاي. ها؟ تتزوج صورة؟ لا يا مولاي، بل صاحبة الصورة. ومن هي صاحبة الصورة؟ اسمها ممتاز. واسم والدها؟ اسمه آصف خان. قائدنا العظيم؟ نعم يا أبتاه، هو بعينه. لا بأس، لكن ألا تعتقد يا أمير أن سلوكك يجب أن يكون أكثر اتزانا؟ نعم يا مولاي، وأعدك أن أكون أكثر اتزانا بعد ذلك. لم تكن حياة أمراء الهند في هذا الوقت سهلة. القصور مليئة بالمؤامرات، والمطامع في العرش كثيرة. وكان على شاه جهان أن يبحث لنفسه عن طريق وسط كل هذا. ما لك يا أميري؟ لقد أرسلني والدي إلى الدكن. ولما؟ حاكما لها. إنه شيء طيب. لا، إنه يريد إبعادي عن العاصمة. لقد حرضه الطامعون في العرش على هذا كي يخلو لهم الجو. هذا صحيح، لكن الدكن ولاية عظيمة، وهي فرصة لك لتمارس الحكم فعلا وتجمع حولك الأنصار. هذا صحيح، نعم هذا صحيح. أيها الناس، يا أهل الهند، فليعلن الحداد وتنكس الأعلام، لقد مات الملك، تغمده الله بالرحمة وألهمكم الصبر والسلوان. مات الملك، وبدأ الصراع على العرش عنيفا داميا، ووجد شاه جهان نفسه داخل المعركة، لكن ممتاز كانت دوما بجانبه. ما لك يا أميري؟ الناس في كل مكان يتعلقون بي، يصيحون في وجهي: أنقذنا يا أمير، أدركنا يا أمير، ذنبنا في رقبتك. وأنت ما رأيك؟ لا أدري. أتعتقد أنك تستطيع أن تقدم للناس شيئا لا يقدر عليه إخوتك؟ لا أدري. لا أدري، لا أدري، بل تدري، لكنك تهرب، لا تريد أن تحارب إخوتك. أنا أكره الحرب. لكن الحرب هي سبيلك الوحيد. أنت تعرفين ما هي الحرب يا ممتاز؟ أنت لا تعرفين ما هي الحرب؟ إنها الموت والدمار والفناء، نساء ترمل وأطفال تيتم وشباب يضيع. هذا صحيح، لكنها أحيانا تكون هي السبيل الوحيد للسلام. فامضي يا أميري في طريقك، لا تتراجع، وما دمت على حق فسينصرك الله. دارت الحروب بلا هوادة، وكتب النصر في النهاية لأميرنا شاه جهان. أخيرا يا ممتاز. أخيرا يا مولاي السلطان، ها هو النصر المؤزر. الفضل لله ولك يا حبيبتي. لا يا مولاي، أنا لم أفعل شيئا، لست إلا زوجة لرجل عظيم. أنت أيضا عظيمة يا ممتاز، بل أكثر من عظيمة. وقرر السلطان أن يجعل زوجته مستشارا له، صنع لها مقصورة خلف العرش تغطيها الستائر، وأشارت المرأة العظيمة على السلطان بأغلى النصائح: لا تجعل الناس يسجدوا لك كما كانوا يسجدون للسلاطين السابقين، فالسجود لله وحده. وماذا أيضا؟ أعد التقويم الهجري لبلادنا، ألسنا مسلمين؟ وماذا أيضا؟ امنع الشيعة عن سب الخلفاء الراشدين. وماذا أيضا؟ فكل ما تقولين صواب. أجل، كل ما تقولين صواب. مذ متى حفظ الدهر حبا أو أبقى ودا. ماتت ممتاز محل عام 1630 وهي تلد، بعد 17 عاما من الحياة الزوجية السعيدة. وغامت الدنيا في عين الزوج المنكوب، اسودت، اظلمت. من اين للانسان بقلب وفي يحفظ العهد ويصون الوداد؟ من اين للانسان زوجة مخلصة ذات دين وورع؟ من أين للإنسان امرأة صورها الله فأبدع التصوير وأدبها أهلها فأحسن الأدب؟ ماتت ممتاز، ماتت ممتاز، فجودي يا عين بالدم والدموع. فكر الزوج العاشق في تكريم زوجته، في تخليد ذكراها. يا فنان الهند، من منكم يبني لي قبرا لم يرى العالم مثله من قبل؟ من منكم يبني قبرا يليق بمحبوبة وفية؟ وقليلات من النساء من تفي. فكر الفنانون شهورا طويلة، وأخيرا صنعوا لسلطانتهم قبرا يليق بها. الكسوة من المرمر، والزخارف من الأحجار الكريمة، والميناء والخزف، والطراز مغولي. المنارات أربع تنتشر في الأركان الأربعة. اجعلوا المرقد لينا، فهنا سترقد الحبيبة الوفية والزوجة المخلصة ممتاز محل. وحين يدركني الموت أنا سلطان الهند، والسدون التراب إلى جانبها، فمثل هذه المرأة قل أن يجود به الزمان. نساء شهيرات. كتب هذه الحلقة محمد السيد عيد. نساء شهيرات برنامج من إخراج شوقي عمران.